وكل منهم في حكم القطاع الطريق فإنه حكمهم واحد. قال: ومن تاب منهم، أي من المحاربين، قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى. إذا تابوا توبتهم لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون توبتهم بعد القدرة عليهم، فهنا لا تسقط العقوبة، لأنها بلغت الإمام. الحالة الثانية أن تكون توبتهم قبل القدرة عليهم، فهنا تقبل توبتهم، واضح ولا لا؟ لكن إذا كانوا يطاردون، ثم تابوا قبل أن يقدر عليهم، إذا علموا أنهم يطاردون ويبحث عنهم فتابوا، فهل تقبل توبتهم أو لا؟ نقول نعم، الجواب تقبل توبتهم لعموم الآية، لأنهم تابوا قبل القدرة عليهم. قال: ومن تاب منهم، أي من المحاربين، قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله. إذا تابوا قبل القدرة عليهم يتركون، لكن انتبهوا، إذا كان عندهم حق لله فإنهم يتركون ويتوبون، وإذا كان هناك حق للمخلوق فإنهم لا يتركون. يعني مثلا إذا قتلوا ثم تابوا قبل القدرة عليهم فإن حق المخلوق لا يسقط، يقتلون. وإذا قطعوا يده ثم تابوا قبل القدرة عليهم فتقطع يده، أو أخذوا مال ثم تابوا فإنهم يردوا المال، فحق الله يسقط بتوبتهم وحق المخلوق لا يسقط بتوبتهم. ولذلك المصنف: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى، من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل، هذا كله يسقط، لأن حق الله، فلا ينفون من الأرض ولا تقطع أيديهم وأرجلهم ولا يصلبون ولا يقتلون، لأن هذه الأمور كلها تتعلق بحق الله. قال: لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأخذ بمال الآدميين، يعني يسقط حق الله ويؤخذ حق الآدمي. قال: وأخذ معطوف على أي شيء؟ وأخذ بمال الآدميين قبل أن يقدر عليهم ما كان واجبا لله، من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى عنها، يعني يؤخذ بحق الآدميين، حق الآدميين لا يسقط، وأنتم تعلمون أن حقوق الآدميين لا تسقط حتى على غير المكلف. يعني لو جانا مجنون أو جانا صغير فأتلف مالا فإن وليه يضمنه، لأن حقوق المخلوق لا تسقط. وأخذ بمال الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. طيب لماذا قال إلا أن يعفى؟ لأنهم بتوبتهم سقط عنهم حق الله وهو الحد، واضح ولا لا؟ وبقي حق المخلوق، فإذا كان، فقوله من نفس يعني إذا كان قتلوا فإنهم يقتلون. وطرف إذا كان قطعوا يد شخص أو قطعوا رجله فتقطع يده وتقطع رجله، أو أخذوا المال فيردوه، إلا أن يعفى له. فإذا عفى المجني عليه فإن حقه يسقط بالعفو كالقصاص، يسقط له، لأن الآن سقط عنهم الحد، سقط عنهم حق الله وبقي حق الآدمي، وحق الآدمي يسقط بعفوه عنه. إلا أن يعفى له عنها من مستحقها، ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوت عند حاكم سقط. نعم، يقول إذا الإنسان عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل أن يثبت الحكم عند الحاكم قبل أن يثبت فإنه يسقط وتقبل توبته. لكن يفهم من قوله عند الحاكم أنه إذا تاب بعد بلوغه إلى الحاكم فإن الحد لا يسقط عنه، إذا تاب بعد أن بلغ الحاكم فإن الحد لا يسقط عنه. فلو شرب خمرا ثم وصل أمره إلى الحاكم لإقامة الحد عليه لجلده، أو سرق ثم وصل إلى الحاكم لقطع يده ثم تاب فهنا لا يسقط الحكم، هنا لا يسقط عنه الحد. قال فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل، ولو قبل إصلاح عمل، يعني لو أن الإنسان ما عليه علامة الصلاح، لو أن إنسان مثلا يزني ثم تاب من الزنا قبل أن يبلغ الحاكم، تاب من الزنا، فهنا تقبل توبته حتى لو أننا لم نرى عليه صلاح، لم نرى عليه على الصلاح. لماذا؟ لأن التوبة تقبل من ذنب وإن كان مصرا على غيره. فلو أن الإنسان يزني ويسرق ويشرب الخمر ثم تاب من الزنا ولم يتب من السرقة ومن الخمر، تقبل توبته من الزنا ولا تقبل، ويبقى عليه الخمر والسرقة. فهنا إذا تاب المحارب، إذا تاب أو من عليه شرب خمر أو غيره، تقبل توبته حتى لو أننا لم نرى الصلاح على ظاهر بدنه، حتى لو أننا لم نرى الصلاح على ظاهر بدنه، لأن التوبة بينه وبين الله. ولهذا قال ولو قبل إصلاح عمل، ولو قبل إصلاح عمل. ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل إلى آخره. إذا صال على الإنسان صائل، إذا صال على الإنسان أحد، صال عليك شخص أو صال على حرمتك، والمراد بحرمته أمه أو جدته أو أخته أو خالته، يعني من أي محارمة، فهنا له أن يدفعه، لكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. فإذا كان يندفع بدون القتل يدفعه بدون القتل ولا يجله قتله، وإذا كان لا يندفع إلا بضربه يضربه ولا يقتله، وإذا كان لا يندفع إلا بقتله فله قتله، فيدفعها بالأسهل. خلاف ما عليه الناس اليوم، إنسان الآن لو وجد في بيته حرامي سارق، وجد في بيته حرامي، فلما رأى الحرامي أراد أن يخرج من البيت، ماذا يصنع صاحب البيت؟ يلحقه، ممكن يقتله. والعلماء يقول لا يجوز له هنا أن يتعرض له، ما دام أنه خرج يترك يخرج، وقتله ظلم، لأن الصائل يدفع بالتي أسر، يدفع ما دام هرب فقد كفاك شره ودفع عنك نفسه. لكن ممكن السراق والمعتدون إذا علموا أنه إذا هرب ترك تجرع على السرقات، صح ولا لا؟ نقول هذه ينظر لها، ممكن يمسك ويؤدبه ولي الأمر، لكن أنت ليس لك أن تقتله أو تعتدي عليه ما دام أنه هرب. يقول ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي، يعني إنسان صال عليه آدمي أو صال على حرمته أو صال على ماله آدمي أو بهيمة فله دفعه بالأسهل. يعني إنسان اعتدى عليه شخص يريد أن يقتله، أو يريد أن يقتل أحد أقاربه، أو يريد أن يأخذ ماله، فيدفعه بالأسهل. أو اعتدى عليه بهيمة، إنسان اعتدت عليه بهيمة، اعتدى عليه جمل مثلا، جمل ليأكله، فله أن يدفعه بالأسهل. فإن لم يندفع البهيمة، لم تندفع إلا بقتلها، قتلت وتكون هدر. قال أو بهيمة فله، أي للمصول عليه، الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب، يعني إذا كان يندفع إذا كسرت رجله، رميته وكسرت رجله، نقول هنا لك أن تكسر رجله ولكن ليس لك أن تقتله. أو إذا كان بكسر يده وهكذا، هذا هو الأسهل، حرم الأصعب. طيب إذا خاف أن يبادره بالقتل، يعني هو أراد أن يدفعه بالأسهل، لكن خشي أن يبادره بالقتل، أن يبادره بالقتل، فهنا نقول له أن يقتله، له أن يقتله. قال حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه، لعدم الحاجة إليه. فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله ذلك، فله أي للمصول عليه ذلك، أي قتل الصائل، قتل الصائل، ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه. طيب لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه دفعه بحق، وقد أذن له في دفعه، قد أذن له في دفعه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. طيب هنا في إشكال، يعني بعض الناس الآن يقول يحصل قضايا والإنسان يدفع عن نفسه أو عن أهله ثم يقتل به، صح ولا لا؟ ولا لا؟ نعم، العلماء يقول له قتله، لكن لابد أن يأتي ببينة، لابد أن يأتي ببينة أنه قتله لأجل كذا وكذا، دفاعا عن نفسه. طيب ما عنده بينة؟ أكيد ما عنده شهود، إقراره هو وما نقبله، ما عنده بينة، نقول يقتل به، يقتل به، لكن يكون عند الله شهيد، يكون عند الله هذا المقتول شهيد. ولو لم يقتل به ها لصار من أراد أن يقتل شخصا دعاه إلى بيته، واضح الله، ثم قتله، ثم قتله وقال أنا قتلته دفاعا عن نفسي أو دفاعا عن حرمي إلى آخره، واضح الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة، شيخ الإسلام يفصل، الفقهاء يقول لا بد من البينة، شيخ الإسلام يقول ينظر، يقول ينظر للقرائن والأحوال. فإن كان القاتل، إن كان القاتل معروف بالصلاح والعقل وقلة الشر فلا يعتدي، القاتل ليس صاحب اعتداء، لا، صاحب علم، صاحب ديانة، صاحب خلق، يعرف الناس كلهم. والمقتول نعرف أنه صاحب فسق واعتداء وظلم وله سوابق، فهنا لا يقتل به، هنا لا يقتل به، لأن عندنا قرينة، عندنا قرينة، واضح الله. لعل أضرب لكم مثال بالقرينة، يعني مثلا لو شخص اعتدى مثلا في بيت أحد العلماء الكبار، مثلا عند بيت الشيخ ابن باز، ها، وقتل الشيخ ابن باز، على رأي شيخ الإسلام نقتل ابن باز ولا ما نقتله؟ أجيب لا. لماذا؟ لأن القاتل صاحب علم وعبادة وورع وصدق، هذه قرائن ما يحتاج أن نطلب معه البينة، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان القاتل كغيره من الناس، إنسان عادي كغيره من الناس، فممكن يقول نعم أنا قتلته لأنه ظالم، لأنه معتدي، نقول هذا لا يكفي، لا بد من البينة، لا بد من البينة. قال فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله أي المصول عليه ذلك، أي قتل الصائل، ولا ضمان عليه، لأنه قتله لدفع شره، إذن قتله بحق، قتله بحق. قال وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، فهو شهيد، يعني إذا قتلك فأنت شهيد، إذا قتلك فأنت شهيد، لكنه شهيد في أمور الآخرة لا في أمور الدنيا، شهيد في أمور الآخرة لا في أمور الدنيا. الشهيد لماذا يسمى شهيد؟ ها، يعني نشهد له بالجنة، شهيد الناس يشهدون أنه بالجنة، هذا معنى أنا شهيد. والشهيد ينقسم إلى قسمين، الشهيد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، فهذا قتيل المعركة في الجهاد في سبيل الله، هذا قتيل المعركة، هذا شهيد في الدنيا، لا نغسله ولا نصلي عليه لأنه شهيد، وشهيد في الآخرة، هو في الجنة شهيد في الآخرة، هذا المقتول في سبيل الله. القسم الثاني، القسم الثاني شهيد في الآخرة وله أحكام أهل الدنيا، شهيد في الآخرة، أما في الدنيا فله أحكام أهلها، له أحكام أهلها. كيف له أحكام أهلها في الدنيا؟ يعني يغسل ويصلى عليه، ولو كان مثل شهيد المعركة ما صلي عليه، ما يحتاج أن يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت شفاعة، شفاعة له. والقتيل في سبيل الله الشهيد لا يحتاج أن يشفع له أحد، لا يحتاج أن يشفع له أحد، بل هذه كرامة أن قدم نفسه في سبيل الله. فيكون القسم الثاني شهيد في الآخرة، أما في الدنيا يأخذ أحكام أهل الدنيا. من هو الذي شهيد في الآخرة ويأخذ أحكام أهل الدنيا؟ كثير، الغريق، الحريق، ميت الهدم، المرأة تموت في الولادة، من قتل دون ماله، هذه هذا هؤلاء كلهم شهداء، كلهم شهداء، لكنهم يأخذون أحكام أهل الدنيا، يعني إذا مات يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه ويكفن إلى آخره، ليس كشهيد المعركة. يقول: فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال. فهو شهيد رواه الخلال. المصنف اختار هذا الحديث، وهناك حديث أصح منه، هناك حديث أصح منه: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب لماذا اختار مصنف هذا الحديث وترك الذي أصح منه؟ لأن هذا الحديث أوضح، لأن الحديث الذي ذكره المصنف أوضح في هذا المعنى، أوضح في هذا المعنى فاختاره. قال: ويلزمه الدفع عن نفسه، ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، ويلزمه الدفع عن نفسه، عن نفسه. الإنسان إذا صال عليه أحد يريد أن يأخذ ماله فله أن يدافع عن نفسه، أو اعتدى عليه، يقول يلزمه، يعني يجب أن يدافع عن نفسه، يجب أن يدافع عن نفسه. والمصنف هنا يقول في غير فتنة، يقول في غير فتنة، وهذا هو القول الأول في المسألة، أنه يجب أن يدافع عن نفسه إلا إذا كان في فتنة. إذا كان في فتنة لماذا؟ لأنه في زمن الفتنة لا يدرى عن القاتل لماذا قتل، والمقتول في أي شيء قتل، والمقتول في أي شيء قتل، فهنا لا يدافع عن نفسه، هنا يدافع عن نفسه في الفتنة. والقول الثاني أنه يدافع عن نفسه في الفتنة وفي غير الفتنة، القول الثاني أن له أن يدافع عن نفسه في الفتنة وغير الفتنة، وغير الفتنة. والمصنف هنا يقول يلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى التهلكة، لأن الفتن محل الهلكة، الفتن محل الهلكة. للإنسان إذا ولج في الفتن، إذا ولج في الفتن غاب عقله، غاب عقله، فقد يتصرف تصرفا يهلكه، قد يتصرف تصرفا يؤدي به إلى النار. أنت ترى الآن الإنسان إذا دخل في معمعة، يعني مثلا لو كان هناك قتال بين شخصين أو بين قبيلتين، ثم أتى شخص ودخل معه، دخل معه، ماذا تظن سيفعل؟ ها؟ لن يتراجع، سيفعل ما يخطر بباله، سيفعل ما يخطر بباله. فلا يجوز للإنسان أن يدافع في الفتن، بل الفتن يلزم بيته، وقد ورد: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره. طيب، الإنسان يجب عليه أن يدافع عن نفسه ولا يستسلم. طيب، هل له أن يدافع عن غيره؟ رأى شخص يريد أن يقتل شخص آخر، هل له أن يدافع عنه؟ فقد يؤدي هذا الدفاع إلى أن يقتل المعتدي، إلى قتل المعتدي. الجواب نعم، الجواب نعم. ولهذا يقول المصنف: وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره، عن نفس غيره. لماذا؟ لأنها نفس معصومة محترمة، لأن الغير نفس معصومة محترمة، فيجب الدفاع عنها، يجب الدفاع عنها. ولأن المعتدي ظالم، ولأن المعتدي ظالم، فيجب رد الظالم، يجب رد الظالم. قال: وعن حرمته وحرمة غيره، وعن حرمته وحرمة غيره. يعني كما أنك تدافع عن حرمتك وحرمة الشخص محارمه، يعني أمه، زوجته، أخته، خالته، يدافع عنها، كذلك يدافع عن حرمة غيره. فلو اعتدى شخص على أم فلان من الناس أو على أخته أو على، فيجب أن يدافع عنه، يجب لمن كان حاضرا أن يدافع عن حرمة غيره، لأنها أنفس معصومة يجب الدفاع عنها. ولهذا قال: لئلا تذهب الأنفس، لئلا تذهب الأنفس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإنه يدفع الظلم، يدفع الظلم. قال: دون ماله، دون ماله، انتبه، قال دون ماله، يعني الغير تدافع عن نفسه، تدافع عن نفسه، لكن هل لك أن تدافع عن مال غيرك؟ يعني إنسان اعتدى يريد أن يأخذ مال زيد من الناس، يريد أن يأخذ مال فلان، هل لك أن تدافع عن ماله؟ هل لك أن تدافع عن ماله؟ المصنف يقول: لا يلزمه، يقول لا يلزمه، يعني لو أراد أن يدافع لا بأس، لو أراد أن يدافع لا بأس، لكنه لا يجب، لكن لا يجب أن يدافع عن مال غيره. لماذا؟ قالوا: لأن حرمة المال ليست كحرمة النفس، لأن حرمة المال ليست كحرمة النفس، فالمال يذهب لكن النفس تقتل، فيدافع عن غيره لكن لا يدافع عن مال غيره، لا يدافع عن مال غيره. والقول الثاني أن له أنه يلزمه، يجب عليه أن يدافع عن مال غيره، يجب عليه أن يدافع عن مال غيره لأن هذا المال محترم، لأن هذا المال محترم فيدافع عنه، فيدافع عنه. واضح لما هو واضح؟ والقول الثالث أنه ينظر إلى المصلحة، القول الثالث أنه ينظر إلى المصلحة، فإن كان المصلحة في الدفاع عنه دافع عن المال، إذا كان المصلحة أن يدافع عن مال غيره دافع، وإلا فلا، وإلا فلا. واضح ولا؟ طيب والغالب؟ الغالب أن المصلحة عدم الدفاع، الغالب أن المصلحة أنك لا تدافع عن مال غيرك، هذا الغالب، يعني الدفاع عن مال الغير ما فيه مصلحة، فيه مفسدة، ستذهب نفسك، ستذهب نفسك. لكن إذا وجد مصلحة، إذا وجد مصلحة فإنه يدافع عنه، فإنه يدافع عنه. مثل لو كان هذا المال ينقذ هلكة، هذا المال يعني ينقذ أهله أو ينقذ أولاده، فيكون مثلا الشخص في في في أرض، في أرض مفازة، وإذا أخذ ماله مات، إذا أخذ مالهم ماتوا، فأتى شخص ليأخذ مالهم، يأخذ ماله. فالدفاع هنا لمصلحة ولا غير مصلحة؟ هنا لمصلحة، هنا لمصلحة. لكن في الغالب، في غالب الأحوال أنه ليس هناك مصلحة، في غالب الأحوال أنه ليس هناك مصلحة، لأن المال أمره سهل، يذهب ويأتي غيره، ليس كالنفس. قال: دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه، فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك. أيضا يقول: ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك، يعني يجوز له أن يحفظه، بل قد يكون مستحبا أن يحفظ مال غيره، لكنه لا يجب، لكنه لا يجب. وعلى هذا لو وجدت لإنسان فلوس ساقطة في الأرض، ساقطة في الأرض، هذه فلوس فلان يبحث عنها، واضح ولا لا؟ فإنه يجوز لك أن تأخذها وتحفظها، وقد يستحب، لكنه لا يجب، لكنه لا يجب، واضح ولا لا؟ ها، والقول الثاني، نعم، لا لا، مال غيره، مال غيره، ولا حفظ عن الضياع والهلاك. والقول الثاني أنه يجب عليه حفظه، القول الثاني أنه يجب عليه حفظه، لأن هذا مال محترم، صاحبه معصوم أيضا، وهذا من حق المسلم على المسلم، حق المؤمن على المؤمن أن تحفظ، أن تحفظ ماله، لا سيما إذا كان عرضة للسراق، يعني وجد مثل ساقط في مكان، قد يأتي شخص آخر ويأخذه ولا يعرفه، لا يعرف هذه اللقطة، يأخذها، فتأخذها وتحفظها، تأخذها وتحفظها. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه يجب عليه أن يحفظه، إلا إذا ترتب عليه ضرر، إذا كان لحفظه كلفة ولحفظه مؤونة وهو لا يستطيع أن يحفظه، أو يستأجر خازن يحفظه، فهنا نعم، هنا نقول لا يلزمه. قال: ولا حفظه عن الضياع والهلاك، ولا حفظه عن الضياع والهلاك. فإن فعل فلا ضمان عليه، إن فعل يعني إذا دافع عن مال غيره، إذا دافع عن مال غيره ثم قتل الصائل، ثم قتله، فإنه لا ضمان عليه. لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه قد فعل ما أذن له فيه، قد فعل ما أذن له فيه، فهو يجوز أن يدافع عن مال غيره، يجوز، لكن لا يجب، لا يجب. فإذا دافع عن مال غيره ثم فعل ما يجب الضمان، قتل المعتدي أو جرحه أو كسره إلى آخره، فإنه لا ضمان عليه، فإنه لا ضمان عليه. ولهذا قال: فإن فعل فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، يعني يدفع بالأسهل فالأسهل. إذا دخل منزل رجل متلصص، يعني دخل لص سارق، دخل المنزل لأجل أن يسرق ويتلصص، فحكمه حكم الصائل، حكم الصائل. ما هو حكم الصائل؟ أن يدفع بالأسهل فالأسهل، فأيضا السارق يدفع بالأسهل فالأسهل. قال: فحكمه كذلك، أي يدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، إذا قال اخرج، ما الذي دخلك البيت ثم خرج؟ اتركه، ثم خرج اتركه. ها، والبعض البعض الآن لا يتركه، حتى بعد ما يخرج مع البيت ويركض مع الشارع، ها، يطرده، وإذا مسكه ها ضربه، وقد يكسر يده أو رجله أو قد يقتله. لا، لكن لو قال: أنا أريد أن أمسك به لأسلمه إلى الجهات الرسمية، لأن السرقة انتشرت وكذا، هذا قد يكون، هذا قد يكون، لكن لا يجوز له ضربه، لا يجوز له أن يضربه. قال: فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به. وإلا يعني وإن لم يخرج، إذا قال اخرج فلم يخرج فله أن يضربه، فله أن يضربه. قال: فله ضربه بأسهل ما يندفع به، بأسهل ما يندفع به. فإذا كان يندفع بأن يضرب بالعصا لا تضربه بالحديدة، إذا كان يندفع بضربه بالعصا لا تضربه بالحديدة، وإذا كان يندفع بضربه باليد لا تضربه بالعصا، وهكذا. وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به. فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد، إن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فخذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر. يقول: ومن نظر في بيت غيره، ومن نظر في بيت غيره يعني من خصاص الباب، خصاص الباب يعني فتحات الباب، فتحات الباب. يقول: ومن نظر في بيت غيره، جاء رجل وجعل ينظر مع ثقب الباب داخل البيت، ينظر مع ثقب الباب على من في داخل البيت، فصاحب البيت هنا له أن يفقأ عينه، له أن يفقأ عينه. طيب، هل له أن يترصده لأجل أن يفقأ عينه؟ نقول: نعم، له أن يترصده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل ينظر من ثقب الباب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يختله، لأنه معتدي على الحرمات، معتدي على الحرمات. لكن ليس له أن يفقأ إلا عينه، يعني لا يجوز أن يضربه على جبهته، أو يضربه على صدره، أو يفقأ أذنه، لا، إنما العين، لأن الاعتداء هنا في العين، الاعتداء هنا في العين. قال: ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق، يفهم أن الباب لو كان مفتوح فليس له أن يفقأ عينه، لأن صاحب البيت مفرط، صاحب البيت مفرط، وما دام أن الباب مفتوح فالبيت ليس له حرم الآن، فتحه، نعم له حرم لا يجوز الاعتداء عليه، لكنه ليس كالمغلق، ليس كالمغلق. قال: من خصاص باب مغلق ونحوه، ما الذي نحوه؟ ها، مع الدريشة مثلا، أو مع الجدار، لو الجدار فيه فتحات فإنه له ذلك، أو ذلك. طيب، الآن يضعون زينة فتحات في الجدران، أو في السور فتحات في الجدران، وأن الإنسان يمشي مع الشارع يرى من في داخل البيت، فأتى شخص ثم جلس ينظر مع هذه الثقوب وهو جالس يشرب القهوة داخل أو عنده حريم وغيره، هل يفقع عينه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز، لأنه مفرط، المفرط ما أغلق البيت، البيت فيه فتحات. طيب، الناظر إلى البيت، يقول الفقهاء: تفقأ عينه ولو كان ينظر إلى محارمه، لو كان ينظر إلى محارمه، يعني لو أن الذين في البيت محارم له فجعل ينظر مع ثقب الباب أو مع ثقب البيت فإن عينه تفقع. لماذا؟ يقول: لأنه هتك حرمة البيت. وليس هذا لأجل المحارم، لا، يعني بعض الناس يقول تفقع عينه لأنه ينظر إلى نساء أجنبيات، لا، الرجل كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقع عينه، فليس المنع من النظر لأجل الحريم النساء أجنبيات، أنا لا، المنع من النظر مع ثقب الباب وغيره في البيت لأجل حرمة البيت. قال: طيب، هل له أن يدفعه بالأسهل في الأسهل؟ الذي ينظر مع ثقب الباب، هل له أن يدفعه بالأسهل في الأسهل كالصائل؟ الجواب: لا، بل يفقع عينه مباشرة، وليس له أن يدفعه بالأسهل في الأسهل، لأن البيت محرز، لأن البيت هنا محرز وهو معتدي، مدام الباب مغلق وينظر مع الثقب. قال: فخذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر، يعني خذف عينه فأصاب غير العين، فإنه هدر. لو تعمد أن يخذف جبهته نقول لا يجوز، أو تعمد أن يخذف أذنه لا يجوز، لكن أراد أن يخذف عينه فأخطأ فأصاب جبهته أو أذنه نقول هدر، لأنه هنا أراد العين، ولم يرد غيرها. فخذف عينه نحو فتلفت فهدر فهدر. قال بخلاف مستمع قبل إنذاره. بخلاف مستمع. طيب المستمع هل تفقع أذنه؟ إنسان جعل يترصد مع الباب ويستمع، هل الأذن تأخذ حكم العين؟ الجواب لا، الجواب لا، لا تأخذ حكم العين، ولا يجوز أن يفقع أذنه إذا جعل يتصنت ويتسمع مع الباب. لماذا؟ لسببين، لأمرين. الأمر الأول أن النص ورد في العين، أن النص ورد في العين. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الاستماع صاحب البيت له تفريط، الاستماع لصاحب البيت نوع تفريط، نوع تفريط، لأنه له أن يخفض صوته، فكونه يسمعه إذن صاحب البيت رفع صوته، رفع صوته، واضح لا؟ فعندنا النص وعندنا أن صاحب البيت عنده نوع تفريط، عنده نوع تفريط لأنه رفع صوته، لأنه رفع صوته، فلا تفقع الإذن، فلا تفقع الإذن. قال بخلاف مستمع قبل إنذاره، بخلاف مستمع قبل إنذاره. قوله قبل إنذاره ها يفهم منه أنه إذا أنذره فأصر على الاستماع فله ذلك، فله ذلك. لكن نريد أن نقرأ الحاشية اثنين. يقول لأن النظر أبلغ من السمع واقتصارا على مورد النص، فإن أنذره فأبى فله طعنه كدفع الصائل، وبخلاف ناظر من باب منفتح إلى آخره. يعني يقول فإن أنذره فأبى فله طعنه كدفع الصائل، يعني المستمع جعله المصنف كالصائل ولم يجعله كالناظر، جعله كالصائل ولم يجعله كالناظر، يعني يدفعه بالأسهل، يدفعه بالأسهل فالأسهل. أما الناظر لا، الناظر له أن يتعمد مباشرة فقع عينه، فقع عينه. طيب هل يفقع أذنه إذا أنذره فلم ينتهي؟ هل يفقع أذنه؟ يفقع أذنه لأنه دفع صائل، يقول بالأسهل في الأسهل، فإن فقع أذنه فهدر، فإن فقع أذنه فهدر، فهذا مثل دفع، مثل دفع الصائل، مثل دفع الصائل. طيب لو نظر من السطح، لو نظر من السطح أو نظر من المنارة أو شيء عالي، فبدأ ينظر في البيت، بدأ ينظر في البيت، هل له أن يفقع عينه؟ الفقهاء يقولون لا، الفقهاء يقولون لا، لأن الغالب، الغالب أن الذي ينظر من علو يمكن لصاحب البيت أن يحترز منه. يقول لأن الذي ينظر من علو، الذي ينظر من علو يمكن أن يحترز منه صاحب البيت، يمكن يحترز منه صاحب البيت، بخلاف الذي ينظر مع الثقب ومع الباب، هذا لا يمكن أن يتحرز منه صاحب البيت. فمن نظر عن طريق السطح ولا عن طريق شيء عالي بجوار البيت فإنه لا تفقع عينه، فإنه لا تفقع عينه، لكن يأخذ حكم دفع الصاحب، يدفع بالأحسن بالأسهل في الأسهل. نعم. باب قتال أهل البغي أي الجور والظلم والعدول عن الحق. إذا خرج قوم لهم شوكة ومناعة بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم على الإمام بتأويل سائغ ولو لم يكن فيهم مطاع فهم بغاة ظلمة، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق ونصب الإمام فرض كفاية. قال رحمه الله تعالى باب قتال أهل البغي. باب قتال أهل البغي. البغي الظلم والجور، الظلم والجور والعدول عن الحق. البغي هو الظلم والجور والعدول عن الحق. قال باب قتال أهل البغي أي الجور والظلم والعدول عن الحق. إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة. هؤلاء هم البغاة. من هم البغاة؟ ما تعريفهم؟ هم الذين يخرجون على الإمام، الذين يخرجون على الإمام ولهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ، ولهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ. وعلى هذا نقول، هذا نقول الخارجون عن قبضة الإمام ينقسمون إلى أربعة أقسام. الخارجون عن قبضة الإمام ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول القسم الأول قوم امتنعوا عن طاعته، قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل سائغ، بغير تأويل سائغ. فهؤلاء قطاع طريق، فهؤلاء قطاع طريق. هذا القسم الأول، قوم امتنعوا من طاعة الإمام وخرجوا عن طاعته، خرجوا عن طاعته لكن ما عندهم تأويل، ليس لهم تأويل، هكذا خرجوا، فيكون قطاع طريق، حكمهم حكم قطاع الطريق. القسم الثاني، القسم الثاني قوم لهم تأويل، قوم لهم تأويل سائغ لكنهم نفر يسير، لكنهم نفر يسير ليس لهم شوكة ومنعة، ليس لهم شوكة ومنعة. فهؤلاء قطاع طريق، فهؤلاء قطاع طريق. هذا القسم الثاني، يعني قوم امتنعوا من طاعة الإمام، امتنعوا من طاعة الإمام ولهم تأويل، عندهم شبهة، عندهم تأويل لكنهم ليس لهم شوكة ومنعة، نفر قليل، نفر قليل يعني ليس لهم شوكة ومنعة، ليس لهم قوة ولا أحد يستطيع أن يمتنع منهم، قليل. فحكم حكم قطاع الطريق، حكم حكم قطاع الطريق. القسم الثالث، القسم الثالث الخوارج، الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة، الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة ويكفرون بعض الصحابة، ويكفرون بعض الصحابة. فهؤلاء القول الأول أنهم بغاة، القول الأول أنهم بغاة، حكم حكم البغاة. والقول الثاني أن حكمهم حكم قطاع الطريق، حكم حكم قطاع الطريق. هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث الخوارج الذين يكفرون أهل الكبائر ويكفرون بعض الصحابة. فهؤلاء قال بعض العلماء إنهم بغاة يأخذون حكم البغاة، وقال بعض العلماء إنهم يأخذون حكم قطاع الطريق، حكم قطاع الطريق. القسم الرابع، القسم الرابع قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ، قوم لهم يعني قوم امتنعوا، قوم امتنعوا عن طاعة الإمام وخرجوا من قبضته ولهم شوكة ومنعة ولهم تأويل سائغ، ولهم تأويل سائغ. فهؤلاء هم البغاة، فهؤلاء هم البغاة. إذن الخارجون عن الإمام كم قسم؟ أربعة. خارجون عن الإمام أقسام أربعة، قسمان يأخذون حكم قطع الطريق، إن أخافوا ينفوا من الأرض، إن قتلوا قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا الأموال قطعت يديهم ورجلهم من خلاف. واضح؟ ومثلهم من خرجوا على قبضة الإمام وعندهم تأويل لكنهم قليل، 2، 3، 4، 10، 20، ما لهم قوة، فهؤلاء حكم أيضا حكم قطاعين الطريق، إن أخافوا ينفوا من الأرض، وإن أخذوا مال قطعت يديهم ورجلهم من خلاف، وإن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا أخذوا المال قتلوا وصلبوا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذين يكفرون أهل المعاصي، يكفرون المعاصي، فالعلماء اختلفوا فيهم، منهم من ألحقهم في البغاة ومنهم من ألحقهم بقطاع الطريق. القسم الرابع هو الذي أراده المصنف هنا، وهم البغاة، هم الذين يخرجون ولهم شوكة، ومعنى شوكة يعني ها قوة، قوة يعني ناس كثير وعندهم قوة قد لا يستطيعهم كل أحد، وعندهم تأويل شائع، عندهم تأويل يعني أن يقول نحن خرجنا على الإمام لأجل الشيء الفلاني، والشيء الفلاني له تأويل ممكن يقبل قولهم فيه، ممكن يقبل قولهم فيه. هؤلاء هم الذين هم البغاة، هم البغاة، وهم الذين أرادهم المصنف هنا. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي أي الجور والظلم والعدول على الحق. إذا خرج قوم لهم شوكة، شوكة يعني قوة، ومنعة يعني يستطيعون أن يمتنعوا من غيرهم لقوتهم وكثرتهم، بفتح النون جمع مانع كفسق وكفر، وبسكونها بمعنى امتناع يمنعهم، على الإمام، على الإمام، المراد بالإمام ولي أمر المسلمين، المراد بالإمام السلطان ولي أمر المسلمين، بتأويل سائغ، بتأويل سائغ يعني له مساق، له مساق يعني عندهم تأويل يقبل، عندهم تأويل يقبل. ولو لم يكن فيهم مطاع، ولو لم يكن فيهم مطاع يعني لو لم يكن لهم مثلا ولي أمر لو لم يكن لهم قائد، لو لم يكن لهم مثل أمير، ما دام منهم جماعة عندهم قوة ومنعة وعندهم تأويل وخرجوا على الإمام يعتبرون بغاة، ولا يشترط أن يكون لهم قائد يرجعون إليه حتى لو لم يكن لهم مطاع. قال ولو لم يكن فيهم مطاع فهم بغاة ظلمة، فهم بغاة ظلمة. طيب هؤلاء هم البغاة، هؤلاء هم البغاة. فإذا اختل، إذا اختل أحد الأوصاف ما صاروا بغاة، ما صاروا بغاة. أخذوا حكم قطعين الطريق وأخذوا حكم المفسدين إلى آخره. ولهذا قال فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، يعني عددهم قليل وليس عندهم قوة تخيف الناس وقوة يدافعون عن أنفسهم، فهؤلاء لا يسمون بغاة بل قطع طريق. قال أو لم يخرجوا بتأويل، أو لم يخرجوا بتأويل يعني جماعة كثير وعندهم قوة ولهم منعة لكن ما عندهم تأويل. لماذا خرجت مع الإمام؟ قالوا كذا ما نريده، ما في تأويل عندهم، فلا يسمون بغاة، يعتبرون قطاع طريق فيحاربون ويقتلون. قال أو خرجوا بتأويل غير سائق، يعني خرجوا قالوا نحن عندنا تأويل لكن التأويل هذا غير مقبول، ما يدل عليه دليل أبدا، فهؤلاء ليسوا بغاة، يكونون خوارج، يكونون خوارج أو قطاع طريق. أو خرجوا بتأويل غير سائغ، غير سائغ، فقطاع طريق، فقطاع طريق. ثم قال رحمه الله تعالى ونصب الإمام فرض كفاية، نصب الإمام فرض كفاية، لا بد من نصب الإمام، لا بد من نصب الإمام. ولهذا يقال، ولهذا يقال سنة، سنة تحت خليفة ظالم خير من ليلة بلا خليفة، سنة تحت خليفة ظالم خير من ليلة بلا خليفة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جحالهم سادوا. إذن نصب الإمام فرض كفاية، فرض كفاية. طيب قوله فرض كفاية، من الذي يخاطب بفرض الكفاية هنا؟ من الذي يخاطب بفرض الكفاية؟ الذي ينصب الإمام، يقول العلماء الذي ينصب الإمام طائفتان، الذين ينصبون الإمام طائفتان، طائفتان. الطائفة الأولى، الطائفة الأولى أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد يعني أهل الاجتهاد، هم الذين ينصبون الإمام، أهل الحل والعقد هم الذين ينصبون الإمام. ها واضح لا؟ طيب شو رأيكم بالانتخابات ينصب الإمام؟ ها الآن أكثر العالم، دول العالم ينصب الرئيس بالانتخاب، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأنه ينتخب ما من ليس من أهل الحل والعقد، من ليس من أهل الحل والعقد. إذن الذي ينصب الإمام طائفتان، طائفتان، الطائفة الأولى أهل الحل والعقد وهم من الاجتهاد، أهل الحل والعقد. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية من توجد فيهم شروط الإمامة، من توجد فيهم شروط الإمامة، فهؤلاء ينصبون الإمام، ينصبون الإمام. ونصب الإمام فرض كفاية، ويجبر من تعين لذلك، يجبر من تعين لذلك. يعني إذا إنسان توفرت فيه الشروط، توفرت فيه الشروط وعين إماما، عين إماما، فإنه يجبر، يجبر يعني يعني ما في حد غيره، ما في، هذا هو الذي توفرت فيه الشروط، فإنه يجبر ويلزم بذلك، يلزم بذلك، ويكون عليه، ها يكون عليه فرض عين، تكون الإمامة عليه فرض عين. وإلا من حيث الأصل فنصب الإمام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقيين. قال وشرطه، شرطه، شرع المصنف الآن بشروط الإمام، شرع المصنف بشروط الإمام. قال وشرطه أن يكون حرا، يعني الإمام اشترط أن يكون حرا، لأن العبد يحتاج من يقوم عليه، يحتاج من لا يقوم بنفسه، فكيف يكون إماما، كيف يكون إماما، كيف يكون ولي أمر؟ يشترط أن يكون حرا. واضح للآن؟ ثم أي، طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وأن تأمر عليك عبد حبشي، عبد حبشي، ومن شروط الإمام أن يكون حرا، واضح للآن؟ هذا سيأتينا، سيأتينا في حالات نصب الإمام، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تأمر عليكم عبد، هذا له تفسيران، تفسيران. التفسير الأول، التفسير الأول إذا غلب بالقوة، إذا غلب العبد بالقوة وأخذ الولاية وصار إماما وبايعه الناس تجب طاعته، تجب طاعته. الأمر الثاني، المعنى الثاني، وإن سألكم عبد الحبشي يقول هذه من المبالغة، مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة للإمام، يقول هذا من المبالغة في وجوب السمع والطاعة للإمام ولو كان عبدا، ولو كان عبدا، هذا من باب المبالغة، وإلا الأصل لا يكون إلا حرا. قال ذكرا، ذكرا، إذن خرج الأنثى، لا يصح أن تكون الأنثى إماما، لا يصح أن تكون إماما. لن يفلح قوم، في الصحيح لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولأن المرأة أيضا ناقصة، ناقصة عقل ودين، فكيف تولى، فكيف تولى. ثم أيضا المرأة تحتاج من يقوم عليها، تحتاج من يقوم عليها ويرعاها، فكيف تقوم على الناس وترعاهم، كيف تقوم على الناس وترعاهم. وهذا الحديث لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لو قال قائل، لو قال قائل نحن الآن نرى دول تولت عليهم امرأة، تولت عليهم امرأة، صح ولا لا؟ وهم يعني عندهم من القوة الآن ومن السلاح ومن المناعة، مع الذي تولت عليهم امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، واضح لا؟ فالجواب على هذا بجوابين، الجواب على هذا بجوابين. الجواب الأول، الجواب الأول أن المرأة قد تكون ليس بيدها شيء من الأمر، قد تكون المرأة ليس بيدها شيء من الأمر، بل الأمر بأيدي الرجال، بل الأمر بأيدي الرجال، وإنما هي ها كالصورة فقط، إنما هي كالصورة فقط. فهنا الذي تولى ويدير الأمر ليست امرأة، رجل، لكن المرأة وضعت هكذا، وضعت هكذا، صح ولا لا؟ هذا الجواب الأول، فهي لا تدير الأمور وإن تولت، وإن تولت. ها مثل، هل في مثال؟ ها مثل بريطانيا، بريطانيا ها الذي تولى عليه امرأة، لكن هل بيدها شيء؟ لا، ليس بيدها شيء، الذي تصرف الرجال. طيب هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني لقوله لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، الجواب الثاني أنه لو تولى رجل، لو تولى رجل لكان لهم من الفلاح أضعاف أضعاف ما لهم إذا تولت امرأة، أنه إذا تولى رجل فيكون لهم من الفلاح أضعاف ما لو تولت امرأة، ما لو تولت امرأة، ولا يكون عندنا إشكال، ولا يكون عندنا إشكال في قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس، بعض أهل الشبه الذين يحاولون أن يصدوا الناس عن النصوص، يقولون انظروا نبيكم يقول لا يفلح قوم إلا أمرهم امرأة، وهناك دول تولتها نساء وأمرهم قوي، عندهم جيوش وعندهم أسلحة وعندهم بترول وعندهم اقتصاد إلى آخره، صح ولا لا؟ فنقول الجواب على الحديث بجوابين تماما، إما أن المرأة ليس بيدها شيء هي صورة فيكون الحديث واقع عليهم، وإما أن يكون خسروا من الفلاح الشيء الكثير لو تولى رجل، لو تولى رجل، فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام موافقا للواقع، بل الواقع يجب أن يوافقه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. قال ذكرا عدلا، عدل يعني يشترط أن يكون عدلا، يشترط أن يكون عدلا، والعدالة هنا في ابتداء الأمر، في الاختيار، في الاختيار تشترط العدالة في الإمام، أما إذا كانت الولاية بالقوة فلا تشترط العدالة، لا تشترط العدالة، ولو كان فاسقا يسمع له ويطاع، لكن من حيث البداية لا يجوز أن يولى إلا عدلا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.